عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فضي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشرك به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار أو على وجوههم أو على أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث يا أخوة قلنا رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله الجميع، وذكرنا تعريف براوي الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقلنا في قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قلنا هذا لبيان أهمية أو حرص الصحابة على تعلم الخير أو ما ينتفعون به، ولذلك كثرت أسئلتهم في هذا الأمر: أي الإسلام خير؟ أي الأعمال أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ دلني على عمل يدخلني الجنة وبعيدني عن النار. هذا كل شأن الصحابة رضي الله عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أن ما يسأل عنه هو سبب من أسباب دخول الجنة وأسباب دخول الجنة. فقال له: لقد سألت عن عظيم. هذا السؤال عظيم يا إخوان، إنسان يسأل عن الأشياء التي تقربه من الجنة وتبعده عن النار. ثم قال: ولكنه يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقلنا: بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهم شيء وأعظم شيء، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى، الذي خلق الله الخلق لأجلها وأرسل الرسل لأجلها. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وذكرنا طبعا الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقلنا بأن الشرك هو من أعظم الظلم، وأنه محبط للعمل، وأن الله عز وجل لا يغفره، وأن الله حرم الجنة على المشركين. ثم بعد ذلك بين له ما يجب عليه أيضا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وقلنا هذه الأشياء التي ذكرها بعد ذلك هو دله فيما سبق على الفرائض، وأما ما دله عليه إنما هو في هذا الباب إنما هو النوافل. يعني ذكر له الصلاة قبل ذلك، وذكر له الصيام قبل ذلك، وذكر الزكاة قبل ذلك، لكن هذا المراد هنا المراد به النوافل. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قلنا جنة معناها أي وقاية للعبد في الدنيا ووقاية له في الآخرة. وقال في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. ووقاية أيضا له في الدنيا. رسول قال ومن لم يجد أو من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقلنا يا أخوة أن من أسباب تكفير السيئات فعل الطاعات، من أسباب تكفير السيئات فعل الطاعات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يدلنا على أمر من أفضل الأشياء ومن أعظم الأشياء في تكفير السيئات، ألا وهو الصدقة. فقلنا على العبد إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنب أن يقدم بين يدي استغفاره صدقة، أن يقدم بين يدي استغفاره صدقة. ثم قال له وصلاة الرجل في جوف الليل. قلنا صلاة الرجل في جوف الليل هو صلاة الليل، يسميها تسمى بعبادة الصالحين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، دأب الصالحين قبلكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر. رأس أخو الأمر يعني أهم شيء في ذلك، كما أن الرأس هو أهم عضو في جسد الإنسان، فكذلك قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. العمود قلنا هو العمود الذي يكون في الفسطاط، في وسط الفسطاط، وسط الخيمة تقوم عليها. وذروة سنامه، ذروة الشيء هي أعلى شيء فيه، هي أعلى شيء في هذا الشيء. قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. معنى رأس الأمر الإسلام أي رأس هذا الدين، وأهم شيء في هذا الدين الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى والأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أهم شيء أخوة، معنى الإسلام الانقياد لله تبارك وتعالى والخضوع له. ثم قال وعموده الصلاة، عمود الذي يقوم عليه الدين. ولذلك لا دين لمن لا صلاة، لمن لا صلاة له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ثم بين له ذروة سنام هذا الدين أعلى شيء فيه، ألا وهو الجهاد في سبيل الله. وقلنا الجهاد بضوابطه وشروطه وأركانه، ليس أخوة أي جهاد مثلا. فلقد شوهت صورة الجهاد فأصبح التفجير وأصبح القتل وسفك الدماء، هذا يعد من الجهاد. لا، جهاد له شروط وله أركان يرجع لها في باب، في كل أبواب الفقه وفي أبواب الحديث. ثم قال له ألا أخبرك، وهذا كله انتهينا منه بالأمس، بقي لنا آخر فقرة في الحديث ثم بعد ذلك الفوائد. قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك الشيخ ابن عثيمين قال أي أدلك على ملاك، قال ملاك الشيء أي ما يملك به، تتملك به هذا الشيء. والمعنى ما تملك به كل هذا، تملك به كل هذا. فإذا سيدله على أمر عظيم. قال أمسك عليك هذا، أخذ بلسان نفسه. وهذا هو بيان خطر اللسان وعظم أثره بالنسبة للإنسان. اللسان يا إخوة نقولنا قبل ذلك عندما تكلمنا في القواعد الأخلاقية، قلنا أول قاعدة يمكن أخذناها قل خيرا أو اصمت. وقلنا هذه القاعدة أخذناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا الإنسان بالنسبة للكلام وأحواله له 4 أحوال، إما أن يكون متكلما أن يتكلم بخير، وإما أن يتكلم بشر، وإما أن يتكلم بكلام لا هو خير ولا شر إنما هو من سبيل اللغو، وإما أن يكون صامتا. هذه 4 أحوال، إما تجده بيتكلم، إن كان بيتكلم إما بيتكلم بخير أو بيتكلم بشر أو بيتكلم بكلام هو لاغ لا من سبيل من قبيل الخير ولا الشر، إما أن يكون صامت. هذه الأحوال الأربعة ماذا اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يختر لنا قول الشر، ولم يختر لنا اللغو الذي له لا خير ولا شر أنه في تضييع لعمر الإنسان وحياته، وقال الله عز وجل إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن الرسول اختار لنا لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إما أن يقول خير وإما أن يصمت. طيب أيهما أفضل، قول الخير أم الصمت؟ قول الخير أفضل من الصمت. لماذا؟ لماذا قول الخير أفضل من الصمت؟ لأن قول الخير النفع متعدي إلى الغير. أنا بقول خير، بأمر بالمعروف، بنهى عن المنكر، هذا قول خير، هذا النفع متعدي لغيري. لكن الصمت يفضل في حالتين، الصمت يفضل في حالتين، يبقى الصمت في هذه الحالة الصمت أفضل حتى لو كنت لحتكلم بهذا خير. الحالة الأولى قلنا إذا تحول الحوار إلى جدال، تناقش معك دخلنا في جدال، نقول في هذه الحالة الصمت أفضل. رسول الله وأنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء هو الجدال ولو كان محقا. يبقى عندنا نقول الصمت أفضل من الكلام. يا شيخ أنا بقول خير، أنا أقول أنا محق في هذا الكلام، يقول الرسول قال ولو كان محقا. الأمر الثاني قلنا إذا علمت مسبقا أن الحوار سيتحول إلى جدال فلا تبدأ الحوار هذا. أعرف أن فلان ده عنده جدل ما بيقتنع أبدا، فماذا أفعل معه؟ وسينتهي الحوار بجدال، ما نبدأ الحوار أصلا، نبدأ الحوار أصلا. طيب الأصل في الإنسان الصمت ولا الكلام؟ الأصل يكون صامت، الأصل أن يكون صامتا ليس متكلما، الأصل فيه الصمت سكوت يعني. ولذلك لما نعرف أن هذا الأصل فلا نعتب على من هو صامت. يقول الإنسان نقول له أنت سكت ليه؟ قل له هذا الأصل، لكن تعتب على من؟ على الثرثار كثير الكلام، هذا الذي نقول له أنت لماذا تكثر من الكلام. فالصمت هو الأصل، الصمت هو الأصل في الإنسان. كم الشافعي رحمه الله قال وجدت سكوتي متجرا فلزمته، وإن لم أجد ربحا فلست بخاسري، وما الصمت إلا في الرجال متاجر وتاجره يعلوه على كل تاجر. الصمت هذا كأنه تجارة، التاجر الذي يكون هذا حاله من إيه؟ حاله من الصمت. وذلك يا أخوة دائما يقال إن من كثر صمته تجد صمت لا يتكلم كثيرا تجد عنده حكمة، تجد عنده حكمة. والغالب الذي يكثر من الكلام تجد عنده طيش وتسرع. طيب قال يونس بن عبيد، يونس بن عبيد هذا أخوة من أئمة أهل السنة، أخوه عمرو بن عبيد هذا رأس الرؤوس أهل البدع والضلال، عنده خمس أنواع من البدع كل واحدة تدخل جهنم، شرك أكبر. لكن ولذلك يونس بن عبيد رأى ولده مرة يخرج من بيت عمرو بن عبيد، قال والله لو خرجت من بيتي يعني كما يقال حانوت فيه خمر ولا فيه أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا الرجل. ليه أخوة؟ هو لا يقول له تذهب إلى حانوت ولا، لكن لخطر البدعة لخطر البدعة. وزي كثير من الناس لا يتفطن لهذا، يقول أنا والله هذا لماذا الرد على فلان وفلان، هذا إن فلان هذا مبتدع، وهذه البدع يكون رد عليهم خلاف من يفعل معصية يفعل ذنب. فلا بد أن البدعة أشد من أو أعظم من الكبيرة. قال ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. لسانه منه على بال يعني ينظر في كلامه، قال إلا تجد صلاحا في سائر عمله في كل أعمال، لأنه يحافظ على لسانه منه على بال يعني يحسب الكلام ويعي الكلام ويحافظ على أن لا تخرج منه كلمة. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. منطق حسن وأرى هذا في سائر عمله. ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وعن يونس بن عبيد قال لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان. تجمعك البر كله يتبع كل أبواب الخير، تجدها تدخل في لسان. فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور. يفطر على حرام يعني على الغيبة والنميمة والكذب، يقوم الليل يشهد الزور. فسبحان الله هذا اللسان. ولذلك يا إخوة قلنا لا تجد خلق حسن كان أو قبيح، الأخلاق سواء كانت حسن أو قبيح، إلا وتجد اللسان إما أن يستقل بهذا الخلق وإما أن يشارك مع غيره. يعني مثلا خلق الصدق تجد اللسان مستقل بهذا الخلق، والكذب مستقل بهذا الخلق. طيب القتل مشارك، تجد أن اللسان يكون مشارك في هذا الخلق. تجد الغيبة والنميمة ويستقل بها من أخلاق السيئة، هذا من الأخلاق السيئة. صلة الرحم مشارك، بر الوالدين مشارك، عقوق الوالدين مشارك. فما تجد خلق حسن أو قبيح إلا واللسان، إما يستقل بالخلق أو تجد يشارك معه أو تجد يشارك مع غيره. الفوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى التأكيد على أهمية السؤال في طلب العلم. علم مغاليق، هذه المغاليق تفتح بماذا؟ مفتاحها السؤال. وذلك الصحابة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. الفائدة الثانية الإنسان يسأل عما يريد ولو كان أمرا عظيما. معاذ هنا سأل الرسول عن إيه؟ أعظم شيء، عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فتسأل عن أي شيء حتى لو كان هذا الشيء الذي تسأل عنه أمر عظيم. الفائدة الثالثة طالب العلم يسأل عما يخصه من الأسئلة النافعة. ولذلك الصحابي جاء معاذ فقال أخبرني، وعايز أمر شيء ينفعه. الفائدة الرابعة السؤال إنما يذكر للعمل به، ما تذكر سؤال لأجل من باب الطرف العلم، لا تسأل لأجل أن تعمل، تسأل لأجل أن تعمل. وذلك هو بيسأل عشان يعمل بالجواب. الفائدة الخامسة المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد تشجيعا له. المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد تشجيعا له. دل على كده يا إخوان، لقد سألت عن عظيم، تسأل عن شيء عظيم ولذلك هذا مدح الرسول هذا سؤال. وهذا فائدة السادسة، المعلم يستعمل بعض الأساليب في تربيته في التربية مثل التشجيع، قد سألت عن عظيم، والتشويق، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فهو يشوق لهذا عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه، فبتشوق ما هو هذا الأمر، فذكر الله بعد ذلك يستخدم معلش قبل التشجيع. يعني ما أقول له قد سألت عن عظيم وبعد يقول وأنه ليسير، شوف هذا كأنه بالتشويقنا. الفائدة السابعة أهمية الحديث، أهمية هذا الحديث، أهمية الحديث تظهر من يا أخوة من أهمية السؤال المطلوب يا أخوة الأعظم الذي كلنا بنسعى له هو الجنة، دخول الجنة. والله قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يشكو له من صلاة معاذ، قال ماذا تصنع؟ قال أدعو الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، وما أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. قال حولها ندنت. كل هذا الذي نقوم به من صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن، كل هذا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، إما بأقوالنا أو بأفعالنا. ولذلك الإمام النووي جعل هذا الحديث في الأربعين، هذه الأربعين النووية، وهذه أحاديث ما رأيت فيها حديث واحد إلا وتجد فقه الإمام النووي رحمه الله كيف جمع هذه الأحاديث الجوامع لتجمع الخير كله. الفائدة الثامنة، التوفيق كله بيد الله، يرزقه من يشاء ويمنعه من يشاء. ما الدليل على ذلك؟ وأنه ليسير على من يسره الله عليه، توفيق بيد الله. فلذلك سل الله عز وجل التوفيق، يسير على من يسره الله عليه، على من يسره الله، يسره الله عز وجل له. الفائدة التاسعة، من فضائل أركان الإسلام أنها تدخل الجنة وتباعد عن النار. إذن لما سأله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ماذا قال له؟ ذكر له الأركان، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. ذكر له أركان الإسلام، فمن فضائل الأركان أنها تنجيك من النار وأنها تدخل الإنسان الجنة. الفائدة العاشرة، دل الحديث على أن الأعمال من الإيمان، العمل داخل في الإيمان. الفائدة الحادية عشر، تفسير الشهادتين العملي، هو أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. لأن إخوة في هذا الحديث لما قالوا دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني، لم يقل له تشهد أن لا إله إلا الله، قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مع أن كل ما ذكر من أركان الإسلام وأول ركن هي الشهادتين. فما معناها؟ معنى الشهادتين أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا خلاف من يقول لك أن معنى الشهادة هو أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا خطأ. نعم لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لكن هذا ليس معنى كلمة توحيد. الفائدة الثانية عشر، فيه نشر العلم لقوله ألا أدلك على أبواب الخير. هو الرسول أجاب على السؤال، لم يكتفي بذكر له العمل الذي يدخله الجنة وبعيده عن النار، بل أراد أن يدله على ما هو أكثر من ذلك. الفائدة الثالثة عشر، العالم عليه أن يزيد في الجواب إذا رأى الفائدة في ذلك. العالم عليه أن يزيد في الجواب إذا رأى الفائدة من ذلك. ولذلك الرسول زاد في الجواب ولا لا؟ هو قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم ورمض حج البيت، هذا خلاص أجاب عن السؤال، ثم أزاد في الجواب الفائدة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أدل أخبرك بملاك ذلك كله؟ هذا كله زائد عن الجواب، إنما هذا لإفادة ولزيادة الخير. الفائدة الرابعة عشر: على الداعية أن يختار الأسلوب الأمثل لنشر الخير بين الناس، الأسلوب الأمثل لنشر الخير بين الناس ودلالتهم عليه، لنشر الخير بين الناس ودلالتهم عليه وتحبيبهم إليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ذكر له عدة أساليب: استفهام والحث تشويق، ألا أدلك على أبواب الخير، نقول لأخواني تشويق لهم. فائدة الخامسة عشر: فيه فضل الصوم وأنه حماية عن الشهوات والمحرمات. الصوم جنة وقاية في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة السادسة عشر: فيه فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة. الفائدة السابعة عشر: الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، فمن زلت به القدم في فعل محرم فليتبعه بحسنة. سؤال يا إخوة: ما هي الأشياء التي تكفر بها السيئات؟ يعني الإنسان أذنب، ماذا يفعل لأجل أن تكفر عنه هذه السيئة؟ الصلاة والاستغفار مصفى. ثلاثة أمور تكفر السيئات، ثلاثة أمور تكفر السيئات. الأمر الأول التوبة منها، توبة من الذنب، هذا تكب ذنب التوبة منه. الأمر الثاني من المكفرات الأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحو كل الأعمال الصالحة، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان، إنها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الأمر الثالث يا إخوة من المكفرات، لا، المصائب، الابتلاءات التي تنزل بالإنسان، ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه. يبقى ثلاثة أمور هي تكفير للسيئات، ثلاثة أمور تكفير للسيئات. وصلنا الفائدة الفائدة الثامنة عشر: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بمنزلة الماء الذي فيه الحياة والنماء، وكذلك الصدقة فيها نماء للمال، زيادة لهذا المال، وتطهير له ولصاحبه من الآفات والذنوب، تطهير لها ولصاحبه من الآفات والذنوب. الفائدة التاسعة عشر: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطيئة بمنزلة النار التي تحرق وتدمر، لذلك قد تطفئ الخطيئة، كأن الخطيئة هذه عبارة عن نار تهلك وتدمر. كذلك طبعا يا إخوة على صاحبها، هي تدمر وتحرق، وصاحبها ما الذي يحدث له؟ تهلكه وتوبقه. الفائدة العشرون: فيه فضل صلاة الليل على النهار، وأنها تطفئ الخطيئة، قال: وصلاة الرجل في جوف أي أنها من الأمور أيضا التي تكفر بها السيئات، الأمور التي تكفر بها السيئات. فائدة الحادية والعشرون: على المسلم أن ينوع بين العبادات من صلاة وصيام وقيام الليل وبر والدين وصلة أرحام وطاعات يقوم بها. الفائدة الثانية والعشرون: الحديث فيه حث على الإكثار من أعمال السر التي لا يطلع عليها الناس، أعمال السر مثل يا أخوة الصيام، وذكر الصيام وقيام الليل وثاني والصدقة، لكل الثلاثة هذه عمل تكون في الخفاء، تكون في الخفاء. الفائدة 23 فيه الاستشهاد من القرآن، فيه الاستشهاد من القرآن أثناء الكلام. دل على كده يا أخوة، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فائدة 24 السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، والدليل على ذلك ما تفسير تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ قيام الليل، تجافى جنوبهم عن المضاجع قيام الليل، إن الرسول فسر بهذا. الفائدة 25 فيه فضل الصلاة والجهاد في الإسلام، ولذلك كانت عمود الإسلام وذروة سنامه، عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. الفائدة 26 يدل على علو منزلة الجهاد ومكانته في الإسلام، فهو ذروة سنام هذا الدين، ذروة خقن أعلى شيء، ذروة الجبل أعلى شيء في الجبل، أعلى شيء في أي شيء، فذروة الإسلام الجهاد. فائدة 27 فيه بيان خطر اللسان على الإنسان، بيان خطر اللسان على الإنسان، ألا أخبرك بملاك ذلك كله كف أو أمسك عليكها. الفائدة 28 فيه فضيلة إمساك اللسان عن الخوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، إمساك اللسان فيما لا ينبغي الخوض فيه. فائدة 29 أصل الخير كله كف اللسان، أصل الخير كله كف اللسان، لقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله. الفائدة 30 من أساليب التعليم الإشارة أو التعليم المباشر، أو التعليم المباشر، دليل على كده يا أخوان، أخذ بلسان نفسه قال أمسك عليك هذا، هذا التعليم بالإشارة، تعليم مباشر، أمسك هذا عليك. الفائدة 31 دل على أن أكثر أسباب دخول النار هو اللسان، فيجب الحذر منه. هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الفائدة 32 الشريعة تربي أصحابها على العمل والفعل دون الكلام الذي لا معنى له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أعمال كثيرة من الإيمان، وختم الحديث بالتحذير من اللسان ومفاسده، بدل أنك تعمل أكثر مما تتكلم. الفائدة 33 يربي المسلم على محاسبة لسانه قبل النطق بأي عبارة ربما تقوده إلى النار، تقود للنار على وجهه كمان، يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنته. الفائدة الأخيرة يا أخوان، العالم يراعي الفروق بين التلاميذ، لذلك من السائل أخو في هذا الحديث؟ معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أخو هو طالب علم، والذي شهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان كذلك معاذ زيك الرسول توسع معه في الإجابة، توسع معه في الإجابة، ولم يدله على حاجته فقط، ولم يدله على حاجته فقط. خلاص يا إخوة، ما إحنا قلنا آخر فائدة ولا لا؟ في فائدة 35 الإنسان يوم القيامة يحصد ما زرع في الدنيا، يحصد ما زرع في الدنيا، بالدليل على كده يا اخوان؟ حصائد، حصائد ألسنتي شبه انك انك ما تجي ما تقول بالاستحصده يوم القيامه ان كان خير او شر، فالانسان يجني ما حصد، يجني ما حصد يوم القيامه. فالانسان عليه ان يتعهد لسانه. جعل الله اياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان شاء الله باذن الله تعالى التفسير وقفات مع سوره الكهف بعد صلاه المغرب ان شاء الله اليوم باذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. الواحد